السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فيطيب لي الترحيب بكم في الحلقة التاسعة ضمن محاضرات مقرر علم أو مدخل إلى علم القراءات لطلاب كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية بدأنا الكلام عن التأليف في علم القراءات والتدوين فيه، وأشرنا إلى أن التأليف في علم القراءات اتخذ طريقين أو سلك منهجين رئيسين. المنهج الأول العناية بجانب الرواية فقط، وهي ذكر القراءات واختلاف القراء في أداء كلمات القرآن الكريم. وأما الاتجاه الآخر أو المجال الآخر ما يسمى بالعناية بجانب الدراية، وهو ذكر مسائل هذا العلم ومباحثه وذكر اختلاف القراء والاختيار بينهم والترجيح والتعليل لهم. بدأنا الكلام عن الطريقة الأولى وهي التي تعتني بجانب الرواية، وأشرنا إلى ثلاثة مصادر رئيسة في هذا العلم. أشرنا إلى كتاب السبعة لابن مجاهد، وأشرنا إلى كتاب الغاية في القراءات العشر لابن مهران، ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل الكلام عن باقي هذه المصادر. من لا ولكن أريد الإشارة قبل ذكر هذه الكتب إلى أن التعريف في علم القراءات كما أشرنا سابقا من المؤلفين من يقتصر على القراء السبعة المشهورين، ومنهم من يذكرهم ويذكر غيرهم، فبعضهم قد يقل عن السبعة وبعضهم قد يزيد، وبعضهم يزيد إلى العشرة مثلا أو إلى الأربعة عشرة قارئا، فيذكر هؤلاء ويذكر وبعضهم يؤلف فيزيد أيضا قراء آخرين غير هؤلاء السبعة، مرة يكون العشرة أو الثمانية أو الأحد عشر أو يصل إلى الأربعة عشر، وقد يزيد على ذلك. من أشهر الكتب التي ألفت في علم القراءات وهي تعتبر المصادر الأصيلة في علم القراءات أو في رواية علم القراءات كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري. هذا الكتاب يتميز بسمات الحقيقة. أولا أن مؤلفه الإمام ابن الجزري، والإمام ابن الجزري إمام محقق ومدقق الحقيقة، يعني من الأئمة الكبار الذين اعتنوا بعلم القراءات وتحقيق الكلام فيها والبحث فيها، وهو الإمام الحافظ المقرئ أبو الخير شمس الدين محمد ابن يوسف العمري الدمشقي الشافعي المشهور بابن الجزري، شيخ القراء في زمانه. كتابه النشر كما ذكرت لكم من أهم الكتب، وهو سفر جليل القدر وله مكانته، ويعني كتب الله عز وجل له القبول، وانتشر حتى في زمان مؤلفه، وقد جمع فيه عشرة من القراءات مع القراء السبعة زاد عليهم ثلاثة من القراء، وذكر أيضا خلافهم وأوجه التي يقرؤون بها. وهذا الكتاب أيضا بفضل الله عز وجل مطبوع ومتداول. يأتي بعد هذا الكتاب كتاب أيضا ألفه المؤلف، وهو كتاب غاية في الأهمية، بل يعني هي منظومة غاية في الأهمية، وهي منظومة التي اسمها المؤلف طيبة النشر في القراءات في القراءة العشر. هو لما ألف كتابه النشر في القراءات العشر، ومعروف أن الكتاب كان نثرا، فماذا فعل؟ نظمه في هذا الكتاب الذي أسماه الطيبة. ما معنى نظمها؟ يعني أن حولها إلى شعر، إلى شعر من بحر الرجز، وذكر فيه 1000 بيت، ذكر فيه 1000 بيت، حتى يعني في أول هذه المنظومة يقول: قال محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف 10، إلى آخر الأبيات. نظم في هذه الأبيات ما كتبه من خلاف القراء 10 في كتابه النشر. فإذا طيبة النشر هي عبارة عن منظومة لكتاب النشر تحوي القراءات 10، وليس فقط يعني 7 مضافا لها القراءات 3 التي تتمم 10 فيها. وهذه المنظومة لها قيمتها العلمية، وقد شرحت أكثر من شرح، وحظيت بالقبول وانتشرت بين الناس، وحفظها من لا يحصى من الخلق، ولا زالت إلى اليوم بحمد الله وفضله تلقى عناية أهل العلم والمهتمين بعلم القراءات وجمع طرقه ورواياته. وهذه المنظومة هي التي يقرأها من يريد أخذ القراءات، يحفظها من يريد أخذ القراءات 10 في يومنا هذا، في زماننا هذا. يعني لا بد لمن أراد أخذ القراءات 10 والإجازة فيها أن يحفظ هذه المنظومة، وهي ما تسمى بالعشر، 10 الكبرى. من الكتب أيضا في هذا الباب كتاب ألفه أحد المعاصرين الذي توفي قريبا، كتاب البدور الزاهرة في القراءات 10 المتواترة لعبد الفتاح القاضي. هذا الكتاب كما ذكرت لكم من المؤلفات المعاصرة. الشيخ عبد الفتاح رحمه الله توفي يعني قريبا في عام 1403 للهجرة، وقد كان يعني من علماء العصر المبرزين الذين خدموا علم القراءات، وله يعني تراث علمي واسع ومتعدد في خدمة علم القراءات القرآنية وما اتصل بهذا العلم. وهذا الكتاب أعني به البدور الزاهرة في القراءات 10، جمع القراءات 10 7 التي ذكرها بالمجاهد وما يضاف عليها 3 قراءات هي نفس التي جاءت في قراء في كتاب النشر. وهو كما يقال في مقدمته: ضمنت كتابي القراءات 10 من طريقي التيسير والتحبير والشاطبية والدرة، وقد سلكت فيه مسلك صاحب غيث النفع في ترتيبه ونظامه. ما الذي فعله صاحب غيث النفع؟ أنه قسم القرآن على 4، وهذا ما فعله أيضا الشيخ عبد الفتاح، فيذكر في كل ربع ما لكل قارئ، ثم يقول بعد ذلك إذا تم هذا الربع يقول أكملت الربع، ويذكر ما فيه من الإمالات، ثم ينتقل للربع الذي يليه حتى يمر على المصحف جميعا. وهذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد ومتداول، وسهل الاستفادة منه والانتفاع به. من الكتب التي هي غاية في الأهمية، بل هو كتاب لكنه منظومة شعرية، كتاب غاية في الأهمية الحقيقة، أو هذه المنظومة هي غاية في الأهمية، وهي حرز الأماني ووجه التهاني المعروفة بالشاطبية، وهذه أشهر من علم في رأسه نار. هذه المنظومة العظيمة التي نظمها الإمام الشاطبي وأسماها حرز الأماني ووجه التهاني، تسمى مشتهرة عند الناس بأنها الشاطبية، ومشتهرة عندهم أيضا بأنها اللامية. ألفها الإمام القاسم ابن فيرة ابن خلف الشاطبي، إمام القراء في زمنه، في سنة 538 للهجرة في الأندلس. هذه المنظومة نظم فيها القراءات السبع التي ذكرها صاحب التيسير الداني. الداني كما تقدم معنا في المحاضرة الماضية ألف كتابا اسمه التيسير في القراءات السبع. فجاء الشاطبي فنظم هذا الكتاب في منظومته التي أسماها حرز الأماني ووجه التهاني. وهذه المنظومة يعني منظومة الحقيقة بديعة وعجيبة، حتى تعد من عجائب المنظومات. أولا أنها منظومة في علم متخصص دقيق جدا وصعب، ومع ذلك فهي غاية في السهولة وغاية في الجمال، وفيها صور وإبداع في ذكر الألفاظ والمعاني غريب عجيب. ولذلك كان أهل العلم يحفظونها حتى وإن لم يرد أخذ القراءات وضبطها، لكن لجمال هذه المنظومة. وهذه المنظومة تبلغ 1370 بيتا، وهي كما ذكرت تعتبر من عيون النظم وعيون القصائد التي نظمت علما من العلوم، لعذوبة ألفاظها ورصانة الأسلوب وجمال مقاطعها ومطالعها. ولذلك تلقاها أهل العلم بالقبول، وشرحت شروحا عديدة ومتنوعة، وهي قامت على جمع القراءات السبع، وسلك فيها طريقة بديعة، حيث جعل لكل قارئ رمز يشير إليه في المتن، رمز لوحده أو رمز مع غيره من القراء السبع. أنقل نص قيم لابن الجزري عن هذه المنظومة، يقول في وصف هذه المنظومة: من وقف على قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية، يقصد بها حرز الأماني، التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، إلى أن قال: ولقد رزق الله هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن. لأن سبحان الله، يعني طرح الله لها القبول، وهذا شيء بين العالم وبين ربه، يعني قد يكون له من أسرار الأعمال والأحوال ما جعل الله عز وجل يطرح القبول لهذا الكتاب بين الناس ويشتهر هذا الاشتهار العظيم. ولها شروح كثيرة جدا ومتنوعة. من أشهر شروح الشاطبية شرح السخاوي فتح الوسيط المتوفى سنة 643 للهجرة. وميزة هذا الشرح وأهميته أنه للسخاوي تلميذ الشاطبي، فهو يعتبر أول من شرح هذه المنظومة. أيضا شعلة الموصلي شرح هذه المنظومة في كتاب اسمه كنز المعاني شرح حرز الأماني، وهو أيضا شرح قيم ويتميز بحسن النظام وجمال الترتيب، ويتكلم عن كل بيت من حيث لغته وإعرابه ومعانيه. أيضا الإمام الكبير أبو شامة المقدسي، الإمام الكبير، شرح هذه القصيدة وهذه المنظومة في كتاب أسماه إبراز المعاني من حرز الأماني، إلى غيرها من الشروح. يكفي للدلالة على مكانة هذه المنظومة وقيمتها وأهميتها أن هؤلاء الأئمة الكبار كالسخاوي وشعلة وأبي شامة يندبون أنفسهم لشرح هذه المنظومة، وهذا لا شك دلالة على ما لها من اعتبار وما لها من قيمة. بل إن وهذا عجيب أن هذه المنظومة لتبلغ 1370 بيت جاء من اختصرها، وهذه نادرة من النوادر أن يأتي أحد يختصر منظومة، فاختصرت في أكثر من منظومة، بعضهم اختصرها في 500 بيت وبعضهم أكثر من ذلك، لكنها لقيت شرحا ولقيت أيضا اختصارا، فهي من المنظومات العجيبة البديعة التي هي تتعلق بالقراءات السبع. هذه بعض الكتب المتعلقة بعلم أو بجانب الرواية، فقد ذكرنا في هذا الجانب عددا من الكتب، ذكرنا كتاب السبع لابن مجاهد، وذكرنا كتاب التيسير للداني والغاية لابن مهران، وذكرنا كتاب النشر لابن الجزري، وذكرنا كتاب البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي، وختمنا الكلام عنها بمنظومة حرز الأماني للشاطبي، وهي كلها تتعلق بجانب الرواية في القراءات، كلها تتعلق بجانب الرواية وذكر اختلاف القراء في أداء كلمات القرآن. الجانب الثاني أو المنهج الثاني من يعتني بجانب الدراية، ونقصد به العناية بمسائل هذا العلم، بتاريخ علم القراءات، ببيان القراءات التي قرأ بها القراء والاحتجاج لها، تعليلها، الاختيار أيضا بينها، وتوجيه كل قراءة، فهو لا يقتصر على مجرد رواية هذه القراءة، بل ما يسمى درايتها، يعني شرحها وتوضيحها، الاحتجاج لها، الاستدلال عليها، والتعليل لها. وهذا المجال أيضا الكتب فيه واسعة جدا، لكننا سنقتصر على بعض هذه الكتب. من أول هذه الكتب وأشهرها كتاب حجة القراءات لابن زنجلة، حجة القراءات لابن زنجلة، اسم الكتاب حجة القراءات، مؤلفها الإمام الجليل أبو زرعة عبد الرحمن ابن محمد ابن زنجلة، تقريبا هو معاصر لأبي علي الفارسي ومن في طبقته، في القرن الثالث أو في القرن منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا. وهذا الكتاب كما أشرت قبل قليل أنه من عنوانه يتضح المراد به، اسمه الحجة في القراءات، فهو احتجاج لهذه القراءات، يذكر القراءة ويحتج لها، يعللها، يشرحها، يبين لماذا قرأ مثلا القارئ هذا بالرفع وذاك القارئ قرأ بالنصب، لماذا هذا قرأ بالمخاطب وهذا بضمير المخاطب وذاك بضمير الغيبة، لماذا هذا جاء بالمفرد ولماذا هذا جاء بالجمع، لماذا جاءت هذه القراءة مفردة ولماذا جاءت هذه القراءة بالجمع، فهو يحتج لهذه القراءات. سار في كتابه على المنهج على ترتيب سور القرآن الكريم، فيبدأ بالسورة من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، يأخذها سورة سورة، إلا بعض السور التي لا خلاف فيها فإنه يعرض يدعها ولا يذكرها، وذلك وقع في بعض قصار السور، فهو يذكر أول ما يذكر اسم السورة، ثم يذكر ما فيها من خلاف للقراء ويوجه كل خلاف، ثم ينتقل إلى القارئ الآخر، ويحتج لكل قراءة من شعر العرب ونثرهم وبكلام اللغويين وأهل النحو، وهكذا ينتقل بعد من آية إلى إلى آية. ما الذي يميز هذا الكتاب مع أنه متقدم؟ هذه ميزة له من العلماء المتقدمين، إلا أنه موجز في مجلد واحد مطبوع، موجز وواضح، يعني تصل إلى المعلومة بشكل واضح ويسير لا يلتبس عليه. وقد يكون له هو اختيار بين هذه القراءات، قد يكون له هو أيضا اختيار بين هذه القراءات. فلذلك وإذا كان له اختيار بين هذه القراءات، نجد أنه يجعل اختياره في آخر كلامه عن خلاف القراء. وهذا الكتاب أيضا مطبوع ومتداول. من المؤلفات في هذا المجال كتاب جمال القراء، كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. وهذا الكتاب ألفه الإمام الكبير، الإمام السخاوي أبو الحسن علي بن محمد ابن علم الدين السخاوي، المولود بمصر سنة 558 للهجرة. والإمام السخاوي أحد الأئمة الكبار الذين برعوا في الفقه واللغة والأصول، وكان إماما أيضا في التفسير وفي علم القراءات، وقد تصدر أيضا لعلم القراءات وصنف فيه عددا من المؤلفات، من أشهرها وأهمها كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. وقد توفي في سنة 643 للهجرة. كتابه جمال القراء لقي قبولا عند أهل العلم، ونزل منزلة تليق بمؤلفه، وأثنى عليه مجموعة من أهل العلم، وصفوه بأنه من أكثر الكتب المتعلقة بالقراءات أهمية واستيعابا. فهو ليس فقط يعني يكاد أن يكون هذا الكتاب عبارة عن عدد من الكتب جمعت في كتاب واحد. لو تقرؤون العناوين التي ذكرها، كل عنوان منها يستحق أن يكون كتابا ويستقل بنفسه. فذكر أقساما في متنوعة في هذا الكتاب، يعني ذكر 10 أقسام، كل قسم يمكن يكون كتابا مستقلا. مثلا أعطيكم بعض عناوينها، قال: نثر الدرر في ذكر الآيات والسور، والإفصاح الموجز في إيضاح المعجز، منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم، تجزئة القرآن، أقوى العدد في معرفة العدد، وهكذا. كل جزء منها له يعني يستحق أن يكون كتابا مستقلا لوحده. ولذلك هو من الكتب الأساسية التي يرجع إليها المشتغلون في علم القراءات. والكتاب أيضا صدر وموجود وهو متداول ومطبوع بحمد الله عز وجل. نتوقف عند هذا الكتاب، عند كتاب السخاوي، لنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.